السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، إمام المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين. حياكم الله جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين. في درس جديد إن شاء الله من سلسلة قرآن فرقناه، تلك السلسلة المباركة. نتعرض اليوم إن شاء الله لقصة سيدنا موسى من سورة الكهف. وقال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. الحقيقة قبل ما نتكلم في قصة سيدنا موسى، كنا عايزين نتكلم شوية عن سورة الكهف وعلاقة سورة الكهف بيوم الجمعة، في علاقة لطيفة للأحاديث الكثيرة التي ذكرت في ذلك والأخبار التي وردت في هذا الأمر، علاقة سورة الكهف بيوم الجمعة. هي العلاقة دي لها بعض الشواهد وبعض التأملات، يمكن إن شاء الله نتكلم فيها من خلال درس النهاردة. كان لفت نظري برضو مسألة وقرآنا فرقناه، يعني بلغني إن بعض الناس بتسأل وقرآنا فرقناه معناها إيه، ودي برضو محتاجة وقت طويل شوية، إنما أنا هقول لك مختصر كده، وإن شاء الله يمكن بكرة في درس بكرة، إحنا إن شاء الله الدرس هيبقى 2 و3 من هنا ورايح إن شاء الله، وإذا ربنا يسر لنا أثناء الأسبوع أي مقتطفات يسيرة كده هنعملها إن شاء الله. إنما مبدئيا الدرس الطويل الثابت هيبقى إن شاء الله 2 و3. اللي أنا عايز أقوله مسألة وقرآنا فرقناه، إحنا ليه اخترنا العنوان ده عنوان لسلسلة هذه الدروس؟ الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى لما قال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا في سورة الإسراء، الحقيقة لفت نظرنا الأهم جدا أن هذا القرآن أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم مفرقا. يعني إيه مفرقا؟ يعني آيات آيات، ما نزلش كله مرة واحدة، هو نزل جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل بالتدريج على النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلال 20 سنة أو 23 سنة على اختلاف المفسرين. إيه السر في كده؟ السر اللي ربنا وضحه لنا في هذه الآية وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. السر في كده حاجات كتير، منها إن ربنا سبحانه وتعالى أراد بهذا التفريق أن يناسب كل موضع أنزل فيه آيات يناسب الحدث الذي أنزل بشأنه هذا الإنزال. يعني يحصل موقف معين بين الصحابة وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال من شخص ما، كائنا من كان هذا الشخص، يتعرض الإسلام لموقف جديد ما مرش على الصحابة قبل كده، يحصل حكم من الأحكام اللي لابد إنه يقال فيه كلام من عند الله عز وجل علشان الحكم ده يعمم ويبقى قاعدة يمشي عليها المسلمين بعد كده، وما شابه ذلك من أمور الدين والدنيا اللي ربنا سبحانه وتعالى شرع فيها وقرر فيها قواعد لابد على المسلمين أن يلتزموها. فتنزل الآية موافقة للحدث، تشرح الحدث وتبين إذا كان المسلمين أصابوا أو أخطأوا، وتبين لهم يقفوا فين ويتحركوا منين، وإيه القواعد اللي المفروض يمشوا على أساسها، وإيه الحكم الشرعي اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزله في هذه المسألة، وكده يبان ويظهر للمؤمنين اللي المفروض عليهم إنهم يعملوه من كل زاوية ممكنة، يعني يعرفوا هما بيفكروا صح ولا لا، ويعرفوا طريقة التفكير المنهجي تبقى إزاي، ويعرفوا ينظروا للأمور بأي منظار، ويعرفوا يتصرفوا إزاي، ويعرفوا إيه الحكم الشرعي اللي ربنا حدده، ويعرفوا الأجر عليه يبقى إزاي، ويعرفوا إن المتخلف عن هذا الأمر يكون عقوبته إيه، ويعرفوا إن المتخلف عن هذا الأمر يرد إليه إزاي، إيه السياسة اللي ممكن يتبعها الصحابة علشان يردوه إلى الحق مرة تانية. يبقى ده بيان شامل كامل للموقف ده، ما كانش ممكن يؤتي هذا النفع إلا لو كانت الآيات نزلت مباشرة مناسبة للحدث. نعم، منهج كامل متكامل مناسب للحدث، يعني أهميته إنه مناسب للحدث، يعني زي ما عشان ما حدش يغفل عنه. بمعنى ان انا مثلا لو انا بكلمك كلام عام كده في قضيه معينه، وبشرح لك مثلا احكام الميراث المواريث، وبقول لك ان لو راجل عنده ولد وزوجه واخت وورث كذا، يبقى التفصيل بيبقى 1 2 3، ولو انه هو ملوش اخت لكن له اخ، والاخ ده له ابن، والابن ده والده توفاه الله فاصبح اللي فاضل عمه، يعني حكيت لك انا التفصيل كله بتاع المواريث هتفهمها. لكن لا يمكن يكون النفع اللي انت هتحصل عليه يساوي ان يكون الموقف ده حادث فعلا وانت بتسالني عنه. يعني وانت بتقول لي النهارده حصل كذا وتوفي الشخص الفلاني وترك ولد، والولد ده له ولد، وبعدين الراجل المتوفى له اخت وله ام، ده موقف حاصل قدامك. فانت لما بتشرحه لي كده واقول لك حكم ربنا فيه لا يمكن تنساه بعد كده. ليه؟ لأنك بتطبقه وبتنفذه، وبيبقى الحكم صادر على قضية واقعية ملموسة أنت بتشهدها الآن وبيشهدها كل اللي حواليك. فدي زاوية كانت مهمة جدا جدا. في سبب تاني للحكاية دي، هو التفاعل والشعور اللي بيملأ المؤمنين لما يكونوا في حدث معين وربنا سبحانه وتعالى ينزل كلام موافق للحدث ده. دي مسألة بتلقي بسكينة عظيمة جدا في نفوس المؤمنين، وكأن ربنا سبحانه وتعالى معاهم، فهم يشعروا بهذا القرب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. جملة واحدة يعني ليه ما نزلش مرة واحدة كده؟ فربنا يرد يقول ايه: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يبقى هي المسألة فيها تثبيت للمؤمنين، فيها انزال للسكينة في قلوب المؤمنين، فيها اشعار للمؤمنين بأن الله سبحانه وتعالى معهم، وفيها كمان تقديم نوع من الإحساس للمؤمنين يضاف إلى العلم والفهم العقلي اللي هما بيتمتعوا بيه من كلام الله عز وجل. يبقى دي فايدة كمان. في فايدة ثالثة كمان. إيه هي الفايدة الثالثة دي؟ مسألة القراءة، فهم القرآن وقراءته. فهم القرآن لأنه منهج كبير وعميق ومحتاج تدبر ووقت وجهد وحضور قلب وتعليم. يعني الإنسان اللي بيتعلم القرآن المفروض يكون ممهد ليه، القرآن ممهد ليه، بمعنى يكون دارس دراسات معينة. كل الإنسان ما كان متعلم تعليم معين، كل ما كان تقبل القرآن عنده أعلى، وكل ما ازداد في العلم كل ما كان فهم القرآن بالنسبة له أعلى. ويستوي في ذلك بقى العلم الشرعي أو الإحساس. يعني في ناس عندها إحساس، أنا شخصيا أعرف ناس بيتلقوا القرآن ده بقلوب خاشعة جدا، وهم أقل علما بكثير من ناس كتير أعرفهم، لكنهم القرآن بالنسبة لهم أنفع بكتير جدا من غيرهم. ليه؟ دليل ده الخشية، الخشية اللي بتقع في قلوب الناس دي نتيجة هذا التفاعل. مسألة القرآن، قراءة القرآن محتاجة تدبر وتأمل، ومحتاجة إتقان، ومحتاجة إنك تتلقاها عن حد. ده طبعا مسألة لا يمكن يحصل إنك تعمل القرآن كله في جلسة مثلا، أو في جلستين أو في 3. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى إنه يقرأ القرآن في أقل من 3. ليه؟ علشان تقدر تتأمله وتتدبره وتقرأ قراية كويسة. والقراية الكويسة دي مش هتيجي إلا لو أنت قرأت على حد، والحد اللي أنت تقرأ عليه بدأ يعني ياخدك واحدة واحدة كده، ويعيد عليك الآيات مرارا وتكرارا لغاية ما تتقن مخارج الألفاظ، وبعد كده تبدأ تتعود عليها، ويصبح الأمر بالنسبة لك في فقه. يعني أصبحت أنت بتاع المسألة وبتطلع منك بتلقائية، الأول بتعملها بمجاهدة، وبعد كده تتحول عندك لإيه؟ لملكة. من موضوع فيه مجاهدة وفيه مجهود وأنت بتركز قوي عشان تطلع الحاجة صح، مع الوقت تتحول دي لملكة، ويبدأ القرآن عندك يبقى أمر عادي جدا. تعرف زي إيه؟ زي بالظبط الإنسان الخياط مثلا. الخياط أول ما يتعلم الخياطة، وطبعا أنتوا أكيد عارفين الحكاية دي كويس، تلاقيه علشان يدخل الفتلة جوه الإبرة بيبذل مجهود شاق جدا في بداية تعلمه، يقعد ينظر إلى الفتحة فين ويدخل الفتلة وما تدخلش أول مرة، وبعدين يحاول يسحبها من الناحية التانية. مجهود عظيم جدا يعمله في الفترة الأولانية اللي بيتعلم فيها دي علشان يقدر يتقن هذه الصناعة. لكن مع الوقت لو أنت بتتابعه بقى كده تلاقيه مع الوقت بدأ يتحسن كده، بعد سنتين ثلاثة تبص تلاقيه بيكلمك ووشه الناحية التانية وبيتكلم في أكتر من موضوع، وفي نفس الوقت إيده شغالة وبتحط الإبرة في مكانها والخيط في مكانه، وبيعمل الحاجة وكأن الحاجة دي جزء من جسمه. إيه اللي حصل؟ اتحولت الفكرة من مجاهدة إلى ملكة داخل هذا الإنسان. هو ده بالظبط اللي أراده الحق سبحانه وتعالى بمسألة تفريق القرآن وتنجيم القرآن، وده معنى قول الحق سبحانه وتعالى: لتقرأه على مكث، أي لتبينه للناس بإيه؟ بتؤدة وبرفق وبتأني، حتى يتقنوا هذا القرآن قراءة وفهما وتدبرا وعملا. ليه احنا اخترنا بقى العنوان ده؟ لأن احنا بنعمل كده، احنا واخدين منهجية الحق سبحانه وتعالى في إنزال القرآن زي ما احنا عايزين نعمل. احنا بنحاول نختار الآية اللي تناسب الواقع اللي احنا فيه، أو اللي تناسب ظروف المجتمع المسلم، أو اللي احنا بنتعرض لها فجأة في حياتنا، ونبني عليها الدرس بتاعنا علشان تكون أنفع لنا، لأن الحدث احنا عايشينه وحاسينه. احنا طول حياتنا في القرآن بنحاول نعمل الحكاية دي، وكل آية بتبقى منفصلة عن التانية، فلذلك لم نجد أنسب من وقرآنا فرقناه كمنهج، وهو منهج الله عز وجل إن احنا نمشي بيه. ما فيش طبعا يعني أدق ولا أصح ولا أضبط من إنك تتبع منهج الله سبحانه وتعالى، حتى في كيفية التنزيل، مش بس في الإيه، في الشرح والفهم والإفادة. وأنا يحضرني حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث سيدنا عمر. الحقيقة سيدنا عمر بيقول إيه؟ بيقول: تعلموا القرآن وقرأوه خمسا بخمس، خمسا بخمس، يعني 5 آيات بخمس آيات. ذلك لأنه أنزل على النبي هكذا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتلقاه خمسا بخمس. ده كلام سيدنا عمر. يعني يقصد إيه؟ إن أنت زي ما المنهجية القرآن نزلت، حاول أنت تتعلمها بعد كده بنفس الكيفية وبنفس المنهجية. وده نوع من الفقه، يعني ده نوع من الفهم. لو انت فهمت ايه السر الكلام احنا قلناه بقى في مسألة التنجيم والتفريق، هتعرف احنا ليه بنعمل كده. ده معنى وقرآن فرقناه ببساطة. ان شاء الله قريبا ايه، يمكن بكرة ان شاء الله نكمل معنى وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس، اي يا محمد صلى الله عليه وسلم، على مكث، اي على قرب، ونزلناه تنزيله، اي مناسبا للأحداث. ان شاء الله نفصل فيها كده، وعشان نعرف بالظبط احنا ايه وقرآن فرق. يعني نرجع بقى للآية بتاعتنا: وإذ قال موسى لقومه، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. إيه القصة؟ الآية من سورة الكهف، وهي في تقريبا في منتصف السورة تقريبا. الحقيقة إنه علشان نبدأ نتكلم في الآية دي عايز أقول لك إيه الموضوع. وإذ قال موسى لفتاه، موسى عليه السلام بيكلم فتاة وهو يوشع ابن نون عليه السلام الذي نبئ بعد ذلك وصار نبيا: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. إيه القصة؟ سيدنا موسى رايح فين؟ بيقول له: يا يوشع، أنا لا أزال أسير، يعني سأبدأ في المسير غدا، ولا أزال أسير حتى أبلغ مكان يسمى مجمع البحرين، أي التقاء البحرين، منطقة التقاء البحرين، وهنفهم إيه البحرين وإيه التقاءهم وليه قال كده. أو أمضي حقبة، أو أفضل ماشي سنين طويلة لغاية ما أصل إلى مجمع البحرين، يعني لن يسنيني شيء إلا أن أصل إلى هذه المنطقة التي هي مجمع البحرين. القصة إيه؟ إيه اللي خلى سيدنا موسى ينطلق الانطلاق ده، أو يحاول يفكر إنه يروح مجمع البحرين؟ القصة إنه سيدنا موسى قام يوما خطيبا في الناس، فسئل وهو يتكلم، وكان فصيحا يعني، سئل وهو يتكلم يا موسى أي الناس أعلم؟ مين أعلم الناس يا موسى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أنا. فعاتبه الحق عز وجل قائلا: وما أدراك يا موسى أنك أعلم الناس؟ قال: يا رب، وهل هناك من هو أعلم مني؟ قال: نعم. قال: من يا رب؟ قال: عبدنا الصالح فلان. قال: يا رب دلني عليه حتى أتعلم منه. قال الله عز وجل: تجده عند مجمع البحرين. دي رواية بتبين لنا السبب اللي علشانه موسى عليه السلام هيتحرك هذا التحرك تجاه مجمع البحرين. هو هيروح مجمع البحرين عشان يتعلم من العبد ده. انظر بقى، وهو النبي عليه السلام هيتحرك ويسافر ويقطع مسافات طويلة جدا، وما يعرفش المدة هتبقى قد ايه. هو عنده سياد انه ايه، حتى لو امضى حقبا في ذلك حتى يصل الى مجمع البحرين، بس علشان يلتقي هذا العبد الصالح الذي لا يعرفه الا ليتعلم ايه منه فقط. وهو النبي، وهو النبي، خلي بالك بقى من المعنى ده. في رواية تانية في السبب، يعني الرواية دي الحقيقة أخرجها ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سأل موسى عليه السلام ربه سبحانه فقال: أي ربي، يعني يا رب، أي عبادك أحب، يعني أنت بتحب مين أكتر يا رب من عبادك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني. قال موسى: فأي عبادي أقضى، يعني أيهم أحكم في التصرف؟ قال: الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى. قال موسى: فأي عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغي علم الناس إلى علمه، عسى أن يصيب كلمة تهديه إلى هدى أو ترده عن ردى. الذي يبتغي علم الناس إلى علمه، يعني مهما كان يعلم دايما بيبحث في كلام الناس عن معلومة جديدة تهديه إلى هدى أو ترده إيه؟ عند الله. ده الإنسان الحكيم، الإنسان القاضي الصحيح، الإنسان الحكم العدل، الإنسان اللي هو بيتلقى أنوار الله عز وجل، هو اللي دايما يرى في نفسه الجهل. كلما ازداد علما ازداد تواضعا وطلبا لهذا العلم من أي شخص كان، كائنا من كان. كلمة ممكن يلتقطها من إنسان بسيط جدا جدا قد تكون هي العلامة الفارقة بين العلم والجهل لدى هذا الإنسان اللي هو أصلا في عداد الناس يعتبر من العلماء. قال: وكان أن حدث أن موسى حدث نفسه أنه ليس أحد أعلم منه. يعني موسى كان بيكلم نفسه في الوقت ده إن مفيش حد أعلم مني، بيقول لنفسه كده بينه وبين نفسه يعني. فلما أن قيل له، لما ربنا قال له: الذي يبتغي علم الناس إلى علمه، قال موسى: يا رب، فهل في الأرض أحد أعلم مني؟ قال: نعم. قال: فأين هو؟ فقيل له: عند الصخرة التي عندها العين. فخرج موسى يطلبه حتى كان ما ذكر الله عز وجل. يبقى احنا كده عرفنا الأسباب اللي خلت موسى عليه السلام يقول لسيدنا يوشع هذا الكلام. قال له ايه بقى؟ قال له: لا أبرح وإذ قال موسى لفتاه. طبعا وإذ قال احنا كلمنا فيها كتير قوي قبل كده، تكررت كتير قوي معانا في القرآن. وإذ قال يعني واذكر يا محمد، شوف ربك سبحانه وتعالى ما ينساش محمد أبدا صلى الله عليه وسلم. فكأنه بيسري عن النبي صلى الله عليه وسلم وبيسلي النبي صلى الله عليه وسلم، وبيحاول يدي القدوة والدرس والعبرة والعظة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبيحاول يثبت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الانتفاع من هذه القصة هينعكس على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هيعمل بما انتفع به، فهيكون ده فيه نفع للمؤمنين ونفع للمسلمين إلى يوم القيامة. وإذ قال موسى لقومه، يعني تأمل يا محمد عندما قال موسى لفتاه هذا الكلام. شوف حتى الكلام البسيط اللي موسى بيتبادله مع فتاه مهم قوي عند ربنا سبحانه وتعالى، لدرجة ان هو بيقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: ركز وتعلم موسى بيقول ايه لفتاه؟ يعني شوف لدرجه ايه، لغايه فين. قال ايه سيدنا موسى؟ لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا. سيدنا موسى بيكلم يوشع بن نون عليه السلام، لا ابرح. القصه طبعا زي ما احنا فهمنا هي قصه علم، سيدنا موسى بيتحرك عشان يتعلم. طيب موقع الايه دي من الايات اللي قبلها، يعني عاده في القران انا عايزك تفهم حاجه مهمه قوي، من الحاجات المهمه قوي انك تعرف الايات اللي احنا بنتكلم فيها دي موقعها ايه في السوره بقى كلها، وايه علاقتها باللي قبليها، وايه علاقتها باللي بعديها، وهل القران مرتبط ولا منفصل، يعني ممكن ايات تكون منفصله عن بعضها كده ولا في ارتباط مهما خفي عن الناس في الاول، الا انك لو بحثت فيه ودققت فيه لازم هتوصل للايه، لهذا الرابط. فقصه موسى والعبد الصالح هي قصه تبين قدر العلم النافع، وتبين في نفس الوقت ضوابط هذا العلم، وتبين آداب العلم للمعلم وللمتعلم على حد سواء. وهتبين لك ان العلم انواع، منها العلم اللدني والعلم المتسبب عن علم الناس. علم اللدني يعني ايه؟ يعني علم من لدن الله عز وجل، يعني علم مباشر من ربنا سبحانه وتعالى بدون اسباب. يعني في ربنا، انا يحضرني ان يعني بعض اهل العلم كان ربنا سبحانه وتعالى بينعم عليهم بمعنى في رؤيا مثلا او في منام او هكذا بدون يعني زي القاء كده، ربنا يلقي في نفس الانسان معنى معين، ده علم من الله سبحانه وتعالى مباشر، لازم يكون مدعوم بعلوم صحيح، يعني علوم منهجية. لكن ربنا سبحانه وتعالى أحيانا بيمن على عباده ببعض العلم المباشر من الله سبحانه وتعالى الذي هو بدون أسباب، ودي حصلت كتير يعني ولها شواهد. ويمكن في درس معين احنا كنا حضرناه مع بعض اللي هو قول ربنا سبحانه وتعالى فلما أتاها في سورة القصص، نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. الآية دي احنا شرحناها في درس معين وكان فيها مجموعة من اللطائف الجميلة قوي، وأنا أذكر فيها إن مسألة الشجرة المباركة، أذكر إن كان في قصة لأحد الناس وعصفور داخل الشجرة وفي صوت، والصوت كان شبيه بما قيل الصوت الذي انطلق من في البقعة المباركة من جوه الشجرة. كان في قصة كده لطيفة جدا فيها يعني زي ما تقول توجيه من ربنا سبحانه وتعالى للمعنى اللي استشف من هذه الآية في الوقت ده. معرفش أنتوا فاكرين ولا مش فاكرين، لكن يمكن لو رجعنا للآية دي يمكن إن شاء الله، يعني أنا أرجو إن احنا نرجع ندور على الآية دي فين. نعم، ندور على الآية دي فين إن شاء الله ونعيد سماعها مرة تانية، فيها جزء لطيف جدا جدا وأنا تذكرتها النهاردة مش عارف ليه بمناسبة الآيات اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة، لكن فيها بعض المعاني الروحانية البديعة جدا يعني. فلما كانت القصة دي قصة موسى عليه السلام والخضر، على قول معظم العلماء، معظم العلماء بيقولوا إن العبد الصالح اللي هيتعلم منه موسى ده هو الخضر عليه السلام، وكتير من العلماء بيقولوا ان هو نبي، وكتير بيقولوا ان هو عبد صالح انعم الله عليه، لكن معظم العلماء على انه الخضر عليه السلام. وفي القصه دي فوائد العلم متعدده. لو طلعنا شويه في السوره، يعني لو انت معاك المصحف وفتحه، لو طلعنا شويه في السوره قبل الجزء ده كده، احنا هنا هنتكلم قصة موسى، هتتكلم في العلم. تعال نشوف قبليها ايه علاقة الكلام ده باللي قبليه، هتلاقي علاقة عظيمة جدا جدا، وعشان تعرف ان اللي قايل الكلام ده رب جليل سبحانه وتعالى بيدلك عليه في كل حرف وفي كل كلمة، في كل كلمة. تأمل كده، ربنا قبليها على طول قال وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، قبل الآية دي على طول، قبل ما ندخل في قصة موسى خالص، دي كانت نهاية الآيات اللي قبليها. تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. لو نظرت إلى اللي قبل الآية دي بقى، مين هم القرى اللي ربنا أهلكهم وإيه كان نوع الظلم اللي كانوا عليه. هتجد الآيات تشير إلى أن تلك القرى المرادة الظالمة كان ظلمها هو ظلم الجهل ورد العلم، كل ما يأتيهم علم يردوه، والإعراض عن آيات الله عز وجل، والجدال والمراء بغير علم، مش بس كده، والاستهزاء بالآيات كمان. يبقى كان السبب اللي خلى ربنا سبحانه وتعالى يسوق قصة سيدنا موسى مع العلم هو إنه سبحانه وتعالى توعد أقوام وقرى معينة بالعذاب الشديد وبالهلاك نتيجة ردهم للعلم وظلمهم بالجهل. فكأنه قال لك إن الجهل عقوبته وخيمة جدا من أبواب كتير، منها إهلاك الله سبحانه وتعالى، ومنها إن الجاهل بيهلك نفسه بنفسه بجهله. يعني الجاهل غالبا ما يضل، يعني الإنسان الجاهل لو ركب سيارة مثلا هو ما يعرفش السيارة دي بتدور إزاي أو بيتحط البنزين بتاعها فين، ممكن بسهولة جدا يتسبب في إنه يعني إنه يتسبب لنفسه في حادث، أو يتسبب لنفسه في حريق، أو يتسبب لنفسه وللناس من حواليه في مشكلة كبيرة جدا. اللي بيركب مثلا طائرة وهو ما بيعرفش بيقودها ازاي وحاول يطلع بيها او يتحرك بيها قد يتسبب في كارثة للجميع. فالجهل بذاته مهلك لأصحابه. فده من وجه، ومن وجه تاني عقوبة من الله سبحانه وتعالى هذا الإهلاك. فكأن مشكلة او ظلم هؤلاء كان في الايه؟ في الجهل. فانظر لهذه المناسبة. طب جبنا الكلام ده منين؟ ربنا سبحانه وتعالى لو طلعت فوق شوية بقى تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ انا اجيب لك مقاطع كده بسيطة عشان ما اطولش عليك. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وانت تعلم ان الجدل من اهم الابواب اللي بيحصل فيها المراء في العلم، يعني اكتر حاجه تفسد على المتعلم التعلم كثره الجدال. طيب ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن اظلم ممن ذكر فوقها على طول بايات ربه فاعرض عنها، مش بس كده اعرض عنها، مش بس كده، ونسي ما قدمت يداه. طب نسي ما قدمت يداه دي في الماضي. طب ربنا بيكلم واحد القرى اللي موجوده دلوقتي دي بيكلمهم انهم نسيوا زمان ما قدموه. طب يا رب احنا في الحاضر دلوقتي، يعني هم كفايه قوي ان هم يتلقوا علم النهارده فينصلح بيه حالهم النهارده. لكن شوف ربنا بيشير الى الماضي علشان يعلمك درس مهم جدا، علشان يقول لك ان العلم اللي هتاخده النهارده مش بس هينصلح بيه الحاضر بتاعك اللي انت فيه النهارده، او هينصلح بيه مستقبلك قدام، ده كمان هيصلح الماضي بتاعك. طب ازاي يا رب يصلح الماضي؟ لان انت بسهوله جدا العلم هيعرفك انك كنت غلطان زمان. فلما تعرف انك كنت غلطان زمان تعمل ايه؟ تستدرك الخطا بحاجتين، الاولى انك تتوب عنه، الثانيه انك تحاول اصلاح ما افسدت. واحنا كنا في اسرار من وراء الايات عرفنا التوبه بهذا المعنى، هي اصلاح ما افسدت. دايما ذكر ربنا سبحانه وتعالى الا الذين تابوا واصلحوا، قلنا اصلحوا هنا اغلب المعنى محمول على اصلاح ما فسد من المعاصي التي استوجبت تلك التوبه. وقول ربنا سبحانه وتعالى ايضا كمان في الجزء اللي قبل هذه الايات، وفي اذانهم وقرة وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين، اي معلمين. هو ايه العلم غير البشاره والانذار؟ ايه العلم الا كده؟ هم دول يعني ركني العلم الاساسيين. العلم فائدته ونفعه في انك تتلقى منه وتستخلص منه يا بشاره يا انذار، حالك يقوم على كده. البشارة تخليك تعمل الصالحات، والإنذار يخليك تتجنب السيئات. هو في أنفع، في علم أنفع من كده في الدنيا؟ وقوله تعالى وفي آذانهم وقرة. طيب لما كان في آذانهم وقرة إيه الضرر من إن في آذانهم وقرة؟ إنها منقطعة عن العلم. خلي بالك إحنا أنا بحاول أجيب لك علاقة هذه الآيات بقصة سيدنا موسى وطلب سيدنا موسى للعلم من العبد الصالح. وكمان ربنا سبحانه وتعالى قال لما قال تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، جعلنا لمهلكهم موعدا أي لا يغرنكم طول أمل أهل الجهل. يعني أهل الجهل قد يعيشوا فترات طويلة وقد يملي الله سبحانه وتعالى لهم أو يمهلهم، لكن مهما ده حصل فإنهم هالكون، ولكن بميعاد، بموعد. مما يشير الفايدة بقى اللي نستخلصها إلا أن سنن لربنا سبحانه وتعالى في الكون في أهل الجهل، سنته في أهل الجهل الإمهال، ربنا سبحانه وتعالى أهل الجهل ياخدهم بسنة الإمهال، يعني يملي لهم يسيبهم شوية. وانت تلاحظ دي حاجة ملاحظة جدا في الكون على فكرة، أهل الجهل مملى لهم، وبعضهم في نعيم وبعضهم في راحة وبعضهم في سعادة وبعضهم لا يدرك ما هو فيه، وهو ده اللي بيسموه الإمهال الاستدراجي. فعمرهم لا يزيدهم إلا جهلا، ولا يزيدهم جهلهم إلا هلاكا، فهم يهلكون أنفسهم تباعا على قدر ردهم للإيه؟ للحق والعلم، حتى يأتي ذلك عليهم تماما. تأمل هذا المعنى، ولو تبينت المعنى ده وجعلنا لمهلكهم موعدا، بص بقى اللطف الشديد جدا والتناظر الرائع والمقابلة البديعة في قول ربنا سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. ليه يا موسى أنت رايح فين؟ لأنه في موعد مع مين؟ مع العلم، مع العبد الصالح. فلما كانت القصة قائمة على موعد مع العبد الصالح، وربنا قبلها على طول قال: وجعلنا لمهلكهم موعدا، كأن ربنا بيقول لك في معادين مهمين قوي قوي في حياتك اوعى تنساهم، معادين مهمين قوي قوي، معادك مع عقوبة الجهل إذا جهلت، ومعادك مع الترقي إلى الله سبحانه وتعالى إذا بحثت عن العلم. يبقى في موعد لموسى، وفي نفس الوقت في موعد للقرى الظالمة بالجهل مع إهلاك ربنا سبحانه وتعالى. وجعلنا لمهلكهم موعدا، بعدها على طول: وإذ قال موسى فتاة. فانظر إلى بديع كلام الله سبحانه وتعالى وبديع المقابلات الربانية. وإذ قال موسى لفتاة، وإذ قال موسى لفتاة، كلمة فتاة ربما تشعر إن موسى كان عنده في الوقت ده خادم. طيب هل كلمة فتاة دي تدينا إحساس إمتى حصلت الحادثة دي؟ أو فين حصلت الحادثة دي؟ الحقيقة يعني إلى حد ما في الآية دي فيها إشارة لإمتى وفين. العلماء مختلفين القصة دي حصلت فين وإمتى، و يعني وإن كان أكثرهم بيقول إنها حصلت بعد غرق فرعون، وده الحقيقة صحيح إلى حد كبير، وهقول لك ليه دلوقتي. وبعضهم برضو والأكثرية منهم على إنها مش في مصر خالص، هي بره مصر، وهقول لك ليه برضو دلوقتي. إحنا مش هنجيب الكلام ده من الإسرائيليات بقى ولا حاجة زي ما كتير عملوا، لكن إحنا هنجيبه من الآية نفسها. الآية: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. لما يقول سيدنا موسى لفتاه يبقى موسى كان عنده خادم. طيب هو الإنسان اللي بيبقى عنده خادم بيبقى عنده خادم عادة في أي سن؟ يعني أنا أعتقد إن الإنسان بيتخذ خادم لما سنه يكبر شوية. وموسى لما كان في مصر كان لسه شاب صغير، ولما خرج من مصر كان صغير، ولما توجه إلى مدين كان برضه صغير في السن، فما كانش يتسنى ليه في الوقت ده أنه يتخذ خادم أبدا. وهو في مدين لما قتل الإسرائيلي، ثم التقى شعيبا عليه السلام، إن كان الشيخ الذي التقاه هو شعيب، وتزوج بابنة شعيب، وقضى 10 سنين يعمل لدى شعيب، ثم سار بأهله حتى آنس من جانب الطور نارا. في الفترة دي موسى كان سنه في حدود 26 27 سنة. في الفترة دي لا يتسنى لموسى أن يتخذ خادما. ليه؟ لأنه سنه صغير لسه، فهو شاب لسه في ريعان الشباب، مش محتاج خادم أصلا. الحاجة التانية إن هو ما كانش يملك من المال اللي ممكن يقدر بيه يدفع كفالة خادم. وانت تعلم ان الانسان في السن دي عاده ما بيبقاش توفر له من الاموال الكثير اللي يقدر يعني يتوسع فيه في المعيشه، ولسه ما كانش حمل اعباء النبوه والرساله. فيبقى الاولى ان يكون الحكايه دي حصلت بعد غرق فرعون. ليه بعد غرق فرعون؟ لان اثناء صراع موسى عليه السلام مع فرعون ما ذكرش ابدا وما انتهناش ابدا الى ان فيه لموسى خادم خلال الفتره دي خالص خالص، يعني لم نجد ليوشع ذكر تقريبا في كل الفتره اللي وردت فيها صراعات موسى مع فرعون وذكر السحره وغرق فرعون، ما لقيناش القصه دي خالص يعني. فده معناه ان الكلام ده حصل بعد غرق فرعون، والاغلب انه حصل. يبقى ده يعني كزمان ان الكلام ده حصل بعد غرق فرعون من كلمة فتاة. وبالنسبة للزمن اللي حصلت في المكان بقى ده، بالنسبة للزمان، بالنسبة للمكان اللي حصلت فيه، فأنا أعتقد إن هي بره مصر، مش في مصر ولا في مدين ولا بينهما. يعني هي في مصر ولا في مدين ولا بين الاثنين. ليه؟ لأن موسى يعلم مصر جيدا، عارف مصر كويس قوي. فلو كان مجمع البحرين المقصود، نعم، فتاه يعني خادمة. نعم، هنقول ليه فتاة يعني خادمة، هو ايه ربنا سبحانه وتعالى استخدم اللفظ ده، بس بعد ما ابين لك النقطة دي. احنا قلنا ان كزمان، قلنا ان الزمان كان بعد غرق فرعون. المكان بقى، لا اعتقد ان المكان المقصود بمجمع البحرين كان في مصر، ولا كان في مدين ولا كان بينهم. ليه؟ لان موسى عليه السلام يعلم مصر جيدا، ويعلم مدين جيدا، ويعلم ما بينهما جيدا. هو مشي في الطريق ده كتير وعارف الحتة دي كويس قوي، سنين طويلة وهو في المكان ده. فلو كان مجمع البحرين في المكان ده، ما كانش قال لفتاة لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. زي ما أقول لك إيه، في مكان معين اتوصف لي وعايز أروحه، والمكان ده أنا ما أعرفش عنه حاجة أبدا، عمري ما رحته قبل كده وما أعرفش عنه حاجة، ما أعرفش هو فين أصلا، والأمر ده مهم جدا بالنسبة لي. فهقول لك إيه، انا رايح للمكان سين، المكان ده انا رايح المكان سين ده اللي انا معرفوش ده، ولا يمكن هرجع الا لما اوصل للمكان ده، ولو حتى هفضل ماشي سنين طويله. لما انا اقول كده يبقى ده دليل على ان المكان اللي انا بتكلم عليه اللي هو المكان اللي هو موسى بيدور عليه عليه السلام، المكان ده موسى ما عندوش فكرة عنه خالص، ما يعرفوش. لو انا قلت لك ان انا المكان ده مش عارفه، يبقى انا اكيد هقول لك انا هفضل ماشي لغاية ما اوصل المكان ده، كائنا ما كانت السنوات والمشقة اللي انا هعاني منها. انما لو انا عارف المكان مش هقول كده. يعني لو انا رايح مثلا القاهرة، هقول انا ان شاء الله رايح القاهرة، ولابد باذن الله ان انا اخلص المشوار الفلاني في القاهرة وبعدين أرجع بإذن الله. مش محتاج إن أنا أقول، يعني حتى لو تكلفت في ذلك إن أنا أمشي سنوات عديدة. كلمة حتى لو تكلفت في ذلك سنوات عديدة معناها إن المكان اللي أنا رايحه ده إيه؟ ما أعرفوش. يبقى دل ذلك على إن موسى عليه السلام ما يعرفش مجمع البحرين ده فين، وما عندوش فكرة عنه، وما راحوش قبل كده. وده معناه إنه لا يمكن يكون في مصر لأنه عارف مصر كويس، ولا يمكن يكون في مدين لانه عارفها برضه كويس، ولا يمكن يكون بينهما لانه برضه عارف الطريق ده كويس ومشي فيه وعاش فيه سنوات طويله جدا. ده اول ملمح من هذه الايه. واذ قال موسى لفتاه، كلمه فتاه تشير لادب القران في التعبير عن الخادم. والنبي صلى الله عليه وسلم وصى، الصوت فيه حاجه، لو صوت فيه حاجة قولوا لي. طيب الحمد لله. القرآن استخدم، القرآن استخدم كلمة فتى بديلا لكلمة الخادم، لأنه ده من آداب القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي دائما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي دائما بأن احنا ما نستخدمش لفظ الخادم والخادمة، ولكن ليقل أحدكم فتاته وفتاة، وده من آداب القرآن، وهنفهم إيه السر في الحكاية دي. الصوت كويس ولا في مشكلة؟ أقول تاني الجزء ده، احنا قلنا كلمة فتاة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقال بدلا من كلمة خادم أو خادمة، وده من أدب القرآن، وهي فيها الحقيقة ملمح، فيها ملمح جميل قوي يشير إليه ربنا سبحانه وتعالى، إن هو تمهيد لبيان كلمة فتاة دي، تمهيد من ربنا سبحانه وتعالى ليبين أن الشرائع التي أنزلها الله عز وجل تمهد لإزالة الرق وتحرير العبيد. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يكون الناس بيستخدموا كلمة العبيد وكلمة الخدم سنين طويلة جدا وعقود عظيمة جدا من التاريخ، وبعدين يجي ربنا سبحانه وتعالى يستخدم لفظ فتى أو فتاة، فكأن ربنا سبحانه وتعالى ده موافق للسنن الإلهية اللي ربنا سبحانه وتعالى أرادها، موافق تماما لسنن ربنا سبحانه وتعالى اللي هو وضع ضوابط لتحرير الإنسان من عبودية الإنسان بالشرع وبالدين، وبدأ يمشي في القضية دي بتدرج. يعني بدأ يندب ربنا سبحانه وتعالى إلى مسألة إن يتحول الرق من عند المشركين إلى عند المسلمين، وبعدين بدأ يحط كفارات العتق عند المسلمين علشان يحث المسلمين على انهم يحرروا العبيد، وبين جعل المكاتبه والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خير واتوهم من مال الذي اتاكم، ولده تمهيد علشان حتى لو ما معهمش فلوس كاتبوهم على ورق، يعني كل عبد يتقدم لسيده بورقه يقول له فيها انا عايز ابقى حر مقابل مبلغ من المال هسدده ان شاء الله لما اشتغل بعد حريتي خلال مثلا سنة أو اتنين أو ثلاثة. فربنا بيقول اقبلوا منهم هذه المكاتبة، وده تمهيد لعتق العبيد وتحرير العبيد وإطلاق الإنسان من عبودية الإنسان حتى يتفرغ العبيد والبشر لعبودية رب الأرض والسماوات. فكانت كلمة فتاة توحي بأن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن ينقل العبودية من عبودية البشر للبشر إلى عبودية البشر لله عز وجل. فبدأ يستخدم ألفاظ تشعر فيها بكرامة الإنسان اللي بيعمل لدى إنسان تاني، وكأنه بيقول له انتبه أنت في طريقك إلى التحرر. ولكن طبعا ده دي بالسياسة وحكمة بالغة وتدرج، يعني في تفصيل وتأصيل شرعي مهم جدا، احنا قلنا جزء منه، لكن ان شاء الله في الايات اللي بتتعرض لهذا الموضوع هنتكلم في مسألة الرق دي بالتفصيل والحكمة منها والفقه اللي فيها. الحقيقة كمان ان كون يوشع يقبل بخدمة موسى عليه السلام او بخدمة اي انسان تاني من اهل الدين دي لها معنى طيب جدا ومعنى عميق قوي. يعني هي من ناحية موسى هي تمهيد للتحرير، ومعاملة موسى ليه معاملة راقية جدا زي ما هنشوف ربنا أوصى بإيه، وكان في توصية ربنا سبحانه وتعالى دي تمهيد عظيم جدا للعتق وللتحرير. تأمل كده، سيدنا يوشع ابن نون تقرب من سيدنا موسى بخدمته، ودي فيها معنى عظيم جدا إن خدمة أهل الدين ده جزء عظيم جدا من القرب إلى الله سبحانه وتعالى. والخدمة دي هي دي بالظبط اللي ربنا سبحانه وتعالى سماها الرهبانية. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ بيقول رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. إيه الحكاية؟ إن ربنا سبحانه وتعالى شرع خدمة الدين وخدمة أهل الدين. يعني إذا استطعت أن تهب حياتك كلها لخدمة الدين فده أمر عظيم جدا ومطلوب جدا، وإن لم تتمكن فكن في خدمة خدام الدين. يعني كن في خدمة خدام الدين بنية صحيحة وبقلب سليم وبأسس منضبطة وكمان اعلم جيدا ان الهدف من وراء ده كله ابتغاء رضوان ربنا سبحانه وتعالى. لكن النصارى ابتدعوا رهبانية غير الرهبانية اللي ربنا سبحانه وتعالى أقرها. يعني الرهبانية اللي ربنا سبحانه وتعالى أقرها هي المراد بيها خدمة الدين وخدمة أهل الدين وابتغاء رضوان الله من وراء ذلك، ولا مانع أبدا من أنه يستعين بأسباب الدنيا لهذا الكلام. يعني لا ينقطع عن الدنيا بغرض أو بحجة أو بعلة أنه هو متفرغ لخدمة الدين. يعني مثلا ما يتركش الأكل والشرب والزواج وانه يبحث عن حياته وعن انه ازاي يقتات وازاي يكون نافع للناس بحجه ان هو بيخدم الدين. لا، خدمه الدين لا تتعارض ابدا مع الاخذ باسباب الدنيا واسباب حركه الحياه علشان يقدر هو يخدم الدين خدمه كويسه. ولذلك احنا لو بنتكلم عن اي انسان زاهد في حياته او زاهد في علاجه مثلا او مش منتبه لنفسه او كده، فاحنا بنقول له اذا كنت انت بتسعى لخدمه الدين وخدمه الناس فلا بد ان انت تعين نفسك على ذلك. يعني لازم ان انت تاخد باسباب الحياه علشان تعرف تكون نافع لغيرك، لانك لو فقدت قدرتك على العمل وصحتك ففقد الشيء لا يعطيه، مش هتعرف تعمل كده. انت لازم تستعين بالاسباب اللي ربنا شرعها علشان تقدر تقف انت على رجليك كويس، ومن ثم تقدر تكون نافع لغيرك ونافع لنفسك. بالظبط كده. فالحقيقه هم النصارى لما ربنا سبحانه وتعالى شرع هذه الرهبانيه بالمفهوم اللي انا قلته لك دلوقتي، المفهوم المنضبط اللي انا قلته لك دلوقتي ده، خرجوا بيه عن النطاق الصحيح بتاعه. يعني هم بلغوا فيه وغالوا في ذلك، فجعلوا الرهبانيه دي خدمه للرهبان، وجعلوها خدمه للاحبار والقسيسين، وحولوها لمكاسب ماديه، وحولوها لإعانة الناس على التحريم والتحليل بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. فاتغير المفهوم ولم يعد ابتغاء رضوان الله هو الهدف. فلذلك ربنا قال رهبانية ابتدعوها. يعني ربنا كتبوا عليهم لرضوان ربنا سبحانه وتعالى له ضوابط، هم خدوا الاسم بس اللي هو اسم الرهبانية وراحوا ضايفين عليه نوايا غير سليمة وأضافوا إليه أبواب خلفية كتير ففسدوا وأفسدوا. ومن ثم ربنا سبحانه وتعالى أطلق على هذه الرهبانية، هي ليست الرهبانية الحق التي أجازها الله لهم، ولكنها رهبانية مبتدعة لا أصل لها في الدين ولا أجر لها عند الله سبحانه وتعالى، وبها يهلكون. فمين بقى اللي عمل الرهبانية الحقيقية؟ خادم الدين. واللي بيخدم الدين في مجال وبيخدم أهل الدين في مجال، ده من أعلى الناس دي قدراً. وده اللي عمله بالظبط مين؟ سيدنا يوشع ابن نون في خدمته لسيدنا موسى. هو خدم الدين وخدم أهل الدين من خلال وجوده مع سيدنا موسى عليه السلام. ولذلك تجد أن أقرب مثال لذلك كان في الإسلام كان سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه، اللي خدم النبي صلى الله عليه وسلم سنوات طويلة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه ثناء شديدا جدا ودعا له بطول العمر وكثرة الولد، وقد استجاب ربنا سبحانه وتعالى للنبي محمد في ذلك. وكان الحقيقة يعني قصة سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني قصة يفرض لها من الحلقات الكثير والكثير. الحقيقة كمان في قول الحق عز وجل فتاة، تجد برضو ملمح جميل قوي. سيدنا يوشع بن نون بعد فترة من هذه الواقعة وهذه القصة هينبأ ويبقى من الأنبياء. فتأمل كده إن ربنا سبحانه وتعالى يعني لم يكن أبدا كون يوشع بن نون فتى لموسى أو خادما لموسى، لم يكن ذلك ليحول بين يوشع وبين النبوة. فانظر لمعاني النبوة. سيدنا موسى نعم بعدها بفترة طويلة بعد زواج سيدنا موسى، سيدنا موسى تزوج في مدين ورجع مصر بعد ذلك. ولما رجع مصر وواجه فرعون كان بعد ما خرج من مدين. تذكر طبعا هنا كمان ان سيدنا موسى وهو بيتعامل مع سيدنا يوشع، استفاد سيدنا موسى نفسه استفاد من 10 سنوات قضاها عند شعيب يعمل أجيرا في مدين، وهو زوج، وده الرد على السؤال اللي اتسأل دلوقتي، وهو زوج لابنة سيدنا شعيب. وتأمل يعني الترتيب كده، إن كان سيدنا شعيب هو الشيخ الكبير، سيدنا شعيب، سيدنا موسى اشتغل أجير عنده، وبعدين سيدنا موسى طلع من عند شعيب، فجه سيدنا يوشع اشتغل عند سيدنا موسى وبقى نبي هو كمان. يعني شوف ترتيب علاقة الأنبياء ببعض. يعني لا يأنف نبي أن يكون خادما لنبي، أو سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى يقدر إن خادم عند نبي ينبأ ويكون نبيا، ويذكر ربنا سبحانه وتعالى قصة هذا النبي قبل أن ينبأ وهو خادم. يعني تأمل المعاني العظيمة الجميلة دي. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا عن سيدنا يوشع وهو خادم لسيدنا موسى، وربنا سبحانه وتعالى نبأ سيدنا يوشع بعد كده، ومع ذلك ربنا بيكلمنا عنه أيام ما كان لسه إيه خادم عند سيدنا موسى، زي ما كلمنا عن سيدنا موسى أيام ما كان أجير عند سيدنا شعيب. فتأمل علاقة الأنبياء ببعض وقدرهم عند ربنا سبحانه وتعالى وأحوالهم في الدنيا. فلا يمنعن إنسان أبدا، نعم نعم نبي، فلا يمنعن سيدنا يوشع نبي، وهو النبي الوحيد الذي حبست له الشمس. فالقصة قصة طويلة، هبقى أحكيها لكم إن شاء الله في وقت لاحق. بالنسبة لموسى عليه السلام، قال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. لا أبرح يعني لا أزال أسير، يعني أبرح هنا من الأفعال الناقصة، وبعض العلماء قالوا من الأفعال التامة، الفرق بينهم مش كبير قوي، لكن هي معناها لا أزال أسير، يعني هفضل ماشي حتى أبلغ مجمع البحرين. بيقول لمين؟ بيقول لفتاة اللي هو يوشع. هو كان الأصل إنه يقول له إيه؟ يعني سيدنا موسى وكأنه بيخبر سيدنا يوشع عن مكنونات نفسه، عن نيته. هو المفروض إن العلاقة بين السيد والفتى يقول له أنا رايح مجمع البحرين يوم كذا، فجهز نفسك وجهز الحاجة اللي هناخدها معانا علشان نطلع الرحلة دي. ده الطبيعي. لكن سيدنا موسى ما قالش كده، ده بيقول له لا أبرح يا لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين. ده بيكلمه عن نيته، بيكلمه عن نيته ومكنون نفسه اللي بيدور في نفسه. أنا مش ممكن هتوانى حتى أصل المكان ده. ده أنت مش بتكلم فتاك بقى، ده أنت بتكلم نفسك تقريبا. يعني أنت حاطه في مكانة تقترب من مكانتك أنت من نفسك، عشان كده بتحكي له كل مكنونات نفسك مباشرة كده. فانظر إلى التعامل ده، خلي بالك سيدنا موسى بيعامل سيدنا يوشع إزاي. ده كمان بيقول له ان هو عازم على انه يتحمل في سبيل الامر ده اي مشقه ممكنه. يعني كان بيقول له ده سبيلي وهدفي ولن اتراجع عنه ابدا، بدليل قوله ايه او امضي حقبه حتى لو فضلت ماشي سنوات طويله. طب هو بيكلم سيدنا يوشع بهذه الكيفيه ليه؟ ليه بيقول له على نيته ومكنون نفسه وبيحكي له عن عزمه على التحمل ويتبسط معاه وكأنه بيكلم نفسه؟ وكأن أولا لأن سيدنا موسى واضح أن سيدنا يوشع بلغ من المكانة في نفس سيدنا موسى القدر اللي يخلي سيدنا موسى يتكلم معاه بهذه الكيفية. فسيدنا يوشع كان دلائل النبوة باينة عليه، لدرجة أن هو سيدنا موسى كان بيأنس إليه وبيحس أنه هو جزء منه. دي الأولانية. الحاجة الثانية، هو كان بيحاول يجعل سيدنا يوشع يتهيأ للموقف اللي هم خارجين له بأعلى تجهيز ممكن. يعني كأنه بينبئه إن خلي بالك الموضوع قد لا يكون بسيطا، فإذا كان الموضوع ممكن يبقى فيه مشقة شديدة وكده، فتجهز يا يوشع علشان ما نفاجئش بأي مفاجآت. ده السبب الثاني. السبب الثالث، إنه بيعطي يوشع عليه السلام وهو فتاة وحق عليه أن يطيع، لكن اداله فرصة ان هو يقول لا، اداله فرصة ان هو يرفض او انه يتعلل او انه يتحجج او انه يبدي اسبابا في المشوار ده. يعني كان ممكن يقول له انا معترض بس علشان جايز ما عنديش طاقة ان انا اعمل كده، او المشوار ده هيبقى صعب عليا، طب افرض انا توقفت في منتصف الطريق. يعني سيدنا موسى بيديله فرصة ان هو يقول ما يدور في نفسه علشان يبقى اتعامل معاه بالرحمة والرأفة وخلق الدين. ده طبعا لان موسى يعلم عليه السلام انه حق على يوشع ان يسمع ويطيع، لكنه حق على موسى ايضا ضابط هام جدا في التعامل معاه الا يكلفه ما لا يطيق. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. مجمع البحرين، البحرين احنا قلنا يعني في ناس قالوا ان البحرين دول بحرين في مصر، لكن طبعا احنا اتفقنا في بداية الكلام ان هم مش في مصر، البحرين دول بره مصر وبره مدين ومش في المسافة بينهم كمان. فأغلب الظن وده اللي العلماء تقريبا متفقين عليه تقريبا كتير منهم ان هو بحر الأردن، التقاء بحر الأردن وبحر القلزم، التقاء الاثنين. مجمع هو المنطقة، عارف انت في منطقة بتسمى اللسان، اللسان ده هو التقاء بحرين، منطقة التقاء بحرين، المنطقة دي بتاعت الالتقاء دي اللي بتسمى مجمع البحرين. منطقة المجمع دي انا هديك فكرة كده صغيرة عنها عشان الآيات اللي جاية بعد كده تقدر تفهم منها هما ماشيين ازاي ورايحين فين. مجمع البحرين ده عادة لما تخيل انت بحرين كده في اي مكان، كل واحد مننا من بلد معينة، اكيد انت في عندك في بلدك في لسان انا عندي في لسان وفي ألسنة كتير للبحور اللي موجودة في بلادنا كلها، لكن انت لو تأملت ونظرت للأماكن دي هتجد ان منطقة التقاء البحرين منطقة مش صغيرة. يعني احيانا منطقة التقاء البحرين دي بتمتد لعشرة اميال، وفي بعض البلاد تمتد لأكثر من 100 ميل. فالمنطقة دي لا تصلح لوحدها ابدا انها تكون علامة على التقاء شخص بشخص. يعني لو انا قلت لك مثلا هل تقيق في مجمع البحرين الأبيض والأحمر؟ هل ده موعد دقيق؟ هل ده يعني تحديد لمكان؟ إطلاقا ده المسافة التقاء البحر الأبيض بالأحمر دي مسافة قد تمتد ل 200 300 ميل. طب هو في أنهي منطقة في المسافة دي بقى؟ فيبقى المسألة مجمع البحرين دي مش دقيقة في الوصف. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما يقول له أنت هتلتقي العبد الصالح عند مجمع البحرين يبقى الكلام كده ايه في مشقه على موسى. يعني موسى طب هيلاقيه ازاي في اي جزء في ال100 ميل؟ ولهذا السبب ربنا سبحانه وتعالى جعل علامه تانية علشان يصل بها للعبد غير علامه مجمع البحرين، وكأن علامه مجمع البحرين دي هي العلامه الاولى اللي هيلتقي عندها موسى بالعبد الصالح، وفي علامه تانية تحدد لك في اي منطقه من ال100 ميل اللي هم مجمع البحرين دول هيلتقي فيه العبد الصالح، هي مساله الحوت. ان ربنا سبحانه وتعالى هيجعل يوشع عليه السلام ياخد معاه سمكة ويشويها، والسمكة دي يحملها معاه، والسمكة دي إذا خرجت من الكيس بتاعها ودبت فيها الحياة مرة أخرى وسقطت في الماء، في اللحظة دي المكان اللي هتسقط فيه في المية السمكة دي هو ده المكان اللي هيلتقي فيه موسى بالعبد الصالح، وده طبعا هيكون في مجمع البحرين في منطقة التقاء البحرين، بس في أي جزء في المكان اللي هتسقط فيه السمكة التي ستحيا وترد إليها الحياة فتسقط في الماء وتتخذ السبيل في البحر سربا كما ذكر الله عز وجل. موسى عليه السلام لما قال حتى أبلغ مجمع البحرين، هو المفروض موسى كان قال إيه؟ لا أبرح حتى أبلغ مكان لقاء العبد الصالح، لكن موسى ما قالش كده، مش ده الأصل؟ يعني موسى طالع من مكانه علشان يلتقي مين؟ العبد الصالح، بس هو ما قالش كده، قال حتى أبلغ مجمع البحرين. ليه؟ إيه اللي ما خلاهوش يقول أنا ألتقي العبد الصالح؟ وواضح طبعا جدا ظاهر جدا إن سيدنا موسى ما دام اتكلم على مكنونات نفسه بهذه الكيفية الراقية جدا مع فتاه اللي هو يوشع بن نون عليه السلام، يبقى أكيد بين له إن المسألة كلها مسألة طلب علم، وإحنا طالعين في خدمة العلم وفي طلب العلم عشان نلتقي العبد الصالح لنتعلم منه اللي ربنا وجهنا ليه في المكان واحد اتنين. طب ليه ما قالش العبد الصالح على طول؟ قال مجمع البحرين عشان يعلمك حاجة مهمة جدا. إن العزم على الاجتهاد يكون دايما في السبب ما يكونش في الغاية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هي ايه الغايه اللي طالع عشانها موسى؟ الغايه هي ادراك العبد الصالح. طب وايه الوسيله والسبب؟ ان انا اصل الى مجمع البحرين. يبقى سيدنا موسى لو قال انا طالع علشان التقي العبد الصالح يبقى كانه علق الامر بالغايه، يعني كانه بيقول انا طالع للغايه، يبقى الغايه دي امر ادركه انا بالاسباب، وده كلام مش صحيح. انت عمرك ما تدرك الغايه بالاسباب، انما الغايه دي تدركها بتوفيق الله سبحانه وتعالى بس. انما انت ايه اللي في ايدك انت؟ انك تاخد الاسباب بس، مش انك تقصد بعملك الغايه، ما تعرفش توصل للغايه بعملك ابدا. انما انت بتاخد الاسباب وربنا يقدر بقى انك تصل او ما تصلش. يعني مثلا انت تقول انا هبذل مجهود كبير جدا علشان ادخل الامتحان، ده كلام جميل جدا، انما ما تقدرش تقول انا هبذل مجهود كبير جدا عشان انجح. انا اتمنى انجح لكن انا مش بذاكر وشرط ان انا لما اذاكر انجح، مش شرط، مش شرط. الشرط عليك انك تبذل اقصى مجهود ممكن، انما ادراك الغايه دي من الله سبحانه وتعالى. يبقى انت عليك انك تعمل حاجتين بقى مهمين جدا، الحاجه الاولى انك تجتهد في السبب وده في ايدك، والحاجه الثانيه انك تركن بقلبك الى الله سبحانه وتعالى وتبقى نيتك معقوده على انك تصل الى الله سبحانه وتعالى وتتوكل عليه، فربنا سبحانه وتعالى يكافئك بالقصد اللي انت قصدته وهو النجاح ان شاء ربنا سبحانه وتعالى وقدر. يبقى سيدنا موسى لما علم ان ادراك الغايات ليس الى العبد، فقال حتى ابلغ مجمع البحرين، ما قالش حتى ابلغ العبد الصالح، يعني كان ممكن يقول انا هفضل ماشي لغايه ما ابلغ العبد الصالح. طب ايه رايك ان انت مش تبلغ العبد الصالح ابدا؟ ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى اذا ما قدرش انك تبلغ العبد الصالح مش تبلغه ابدا مهما خدت من اسباب. انما اذا خدت الاسباب في الوصول لمجمع البحرين تصل لمجمع البحرين. هكذا قدر الله. يبقى في فرق كبير جدا بين السبب وبين الغايه، والحديث عن السبب والغايه له ضوابط سيدنا موسى عارفها كويس جدا، ولذلك وهو بيوجهها لسيدنا يوشع كان ده في تعليم من سيدنا موسى لنا جميعا، ان احنا لما نبدا نتكلم في الاسباب ده يختلف عن كلامنا في الغايات. فتامل طبعا يعني مدى احتياج العالم لمن يعلمه، موسى بيعمل كل ده عشان يتعلم، تامل هذا. او امضي حقبه حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبه. هي فاضل بس او امضي حقبه، انا يعني هو الوقت مش عارف ان كنت نكمل، يعني اعتقد انه هيبقى فاضل مثلا 5 دقائق 10 دقائق واحنا نكمل الحكايه دي. لو انتوا عندكم يعني طاقه ان احنا نكمل نكمل، مفيش طاقه يبقى نأجلها لبكره ان شاء الله ونكملها مع الكلام اللي هنقوله بكره ان شاء الله. طيب او امضي حقبه، الحقب هي الفتره من الزمن، بعضهم قال 60 70 80 وبعضهم قال 10 سنين، بعضهم قال الحقب دي اسم مفرد وبعضهم قال الحقب دي جمع حقبة. أيا كان الأمر يعني الكلام كله مقبول، يعني الكلام لغة الأحوال اللي أنا ذكرتها لك دي كلها مقبولة لغة، فهي معناها في النهاية أو أمضي سنوات عديدة من الدهر. فده معناه زي ما قلنا إن مجمع البحرين مش معروف لموسى زي ما ذكرنا قبل كده، وإن مجمع البحرين ده في منطقة بره مصر وبره مدين زي ما قلت لك. طيب لما قال أو أمضي حقبة كأنه قال لا أبرح أو أمضي حقبة، يعني دي أو دي. طب أمضي حقبة دي معناها إيه؟ يعني أمشي سنين طويلة. طيب ده معناه إيه يا سيدنا موسى؟ معناه إن هو لن يفتر أبدا ولن يضعف أبدا. دي من يبقى خلي بالك بقى، لا يفتر دي واحدة، لا يضعف دي التانية، ولا يتغير رأيه. يعني في ناس المشقة بتخليهم يغيروا رأيهم، يعني في ناس بيبقوا قاصدين موضوع معين وقايمين بهمة شديدة جدا، ومع الوقت يشعر ان الموضوع بقى شق عليه او الزمن طال بيه شوية وما وصلش للي هو عايزه، يبدأ ايه؟ يغير رأيه، مش يفطر، يغير رأيه. الفطور ده حاجة وتغيير الرأي حاجة تانية، يعني يبدأ الفكرة نفسها في نفسه ما عادتش تجد نفس الحماس اللي كان موجود في نفسه قبل كده، فيبدأ رأيه يهتز ويتغير، ويبدأ كلام الناس يأثر فيه، وتبدأ تظهر بقى عوائق وشوائب كده تقفز في ذهنه، ويبدأ الشيطان يدعبه ويصور له إن الموضوع من الأصل ما كانش يجب إن هو يخوض فيه. بعض المعوقات الذهنية والشعورية اللي ممكن تفسد على الانسان همته، وده امر احنا كلنا بنتعرض له يعني. يبقى فتور الهمه واحده، الضعف البدني واحده، وتغير الراي ووجهه النظر والاحساس دي الثالثه. الرابعه او امضي حقبه، امضي حقبه يعني ما يعوقنيش حاجه من الثلاثه دول، ولا يعوق لا يعوقني ايضا طلب الدنيا. يعني اذا تعرض اثناء المسير ملذ من ملذات الدنيا او شهوه من شهوات الدنيا، وكان لابد من الاختيار بين المشقه اللي انا حصل بها لطريقي وبين هذه الشهوه، فانا هذه الشهوه ايه لن تكون حائلا بيني وبين من تويت، فلا ازال اسير حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبه. لما قال او امضي حقبه كمان عرفنا ان في عائق خامس غير العوائق الاربعه دول ما يمنعوش موسى عن انه يكمل. ايه هو العائق ده؟ كلمه حقبه يعني ايه؟ الزمن. يعني كان موسى بيقول ولا الزمن يمنعني ان انا اعمل كده، ان انا اكمل في طريقي. يعني ايه؟ اذا السنين مرت عليا، كبرت في السن ما تاثرش، الزمن طال بيا فزهقت برضو ما تاثرش. انت عارف ان الزمن بيغير الناس، ولذلك الزمن كان من شأن الزمن ان الانسان اذا مثلا مات له عزيز ولا حاجه فعلاجه بيبقى في الزمن. ده اذا ما كانش هو مؤمن بالله سبحانه وتعالى ايمان صحيح، فيبقى صبره وتوكله على الله سبحانه وتعالى ورد الامر الى الله سبحانه وتعالى والثقه في قضاء الله عز وجل، وبعدين اليقين في حكمة الله عز وجل وفي أقداره. إذا ما كانش عنده المشاعر دي واليقين ده بيرد إلى الزمن، الزمن بيبقى أكبر علاج له. فالزمن بيهون على الإنسان الأشياء، فإذا بالزمن تتغير بعض الأشياء. فسيدنا موسى مدرك لهذه الحقيقة فقال ولا الزمن أيضا يمنعني إن أنا أواصل المسير برغم كل الآفات اللي ممكن تعترض الإنسان بسبب الزمن. يبقى ده معنى هام جدا في كلمة حقبة، ودي معجزة للوقت، معجزة جعلها ربنا سبحانه وتعالى للوقت. المضي كلمة أمضي، أمضي حقبة، المضي فيه عزم وثبات. أمضي يعني أسير، واستخدم كلمة أمضي عشان المضي فيه عزم وثبات إضافة للمسير، يبقى فيه دلالة للكلمة نفسها. هذا القول آخر حاجة هنختم بها بقى إن شاء الله، إن هذا القول فيه دلالة على إن موسى عليه السلام أخبر فتاه يوشع عليه السلام بعهد قطعه على نفسه. يعني الجملة دي كلها عهد موسى خده على نفسه، بيعلم فيه ويوجه ويهذب يوشع ابن نون عشان تفهم إيه حقيقة العلاقة بين أي اتنين مهما كانت المكانة الاجتماعية بينهم، عبد وسيد ولا خادم رئيس ومرؤوس، كل ده مش مهم. المهم ان العلاقه دي لازم تكون قايمه على ان الدين هو الحكم، وانه لا يسقط عنك كانسان بحال مساله اعانه اخيك على امر دينه ودنياه كائنا ما كانت مكانته في الدنيا. وده درس مهم جدا لازم نتعلمه. كمان سيدنا موسى لما اعلن العهد ده امام الناس، يعني سيدنا موسى في عهد واخده بينه وبين نفسه، لما اعلنه ليوشع الزم نفسه بيه. انا النهارده لما اكون واخد عهد بيني وبين نفسي ان اعمل حاجه معينه، لو انا جيت قلتها لكم اصبحت انا الزمت نفسي بالعهد ده قدامكم، فكأن دي وسيله من وسائل الزام النفس بالعهد علشان ما يبقاش اقدر ايه، ما يبقاليش فكاك منه وما فيش مهرب منه بعد الزامي نفسي بيه. تلمح فيها برضو ان امضي حقبه، ان طلب العلم يساوي الحياه والعمر باكمله، ولا قيمه للحياه او للعمر بغير طلب العلم النافع، وإن مجرد طلب العلم ونوال العلم ده أمر يعني يكفي جدا في حياة الإنسان، وإن الإنسان يعني يستغرق أو يصرف من حياته سنوات طويلة يمضيها في طلب العلم النافع، دي مسألة يعني قيمة جدا جدا. مجرد المحاولة مسألة نفيسة وقيمة جدا، ده فضلا عن الوصول إلى العلم نفسه. يعني مجرد طلب العلم لوحده دي من أشرف المنازل اللي ربنا سبحانه وتعالى ممكن ينزلها لإنسان كائنا من كان هذا الإنسان. بكده إن شاء الله نكون إحنا أنهينا الآية دي، ونكون وصلنا لقول الحق سبحانه وتعالى: فلما بلغ مجمع بينهما. هنعرف بقى لما وصلوا للمجمع البين وهو جزء من مجمع البحرين إيه اللي هيحصل بعد كده. إن شاء الله يكون لنا الدرس القادم بإذن الله تفصيل في هذا الأمر. أسأل الله عز وجل أن يكون عودتنا مرة تانية لسيدنا موسى قربتنا أكثر من فهم التدرج اللي سيدنا موسى مشي عليه في حياته، وإن كل مرحلة من المراحل أنت بتلمح ترقي سيدنا موسى في كل سنة من سنوات عمره وفي كل موقف من مواقف حياته بالتدريج كده، عشان تعرف إزاي تقيس نفسك على عمرك اللي فات. أنت النهاردة زي امبارح ولا لأ؟ أنت النهاردة زي من سنتين ثلاثة ولا لأ؟ طب أنت النهاردة أوعى تنتظر إنك تكون النهاردة زي بكرة، أوعى تنتظر كده. لازم تتحرك بحيث إن لازم يكون غدك أفضل من يومك، ويومك أفضل من أمسك. وربنا قال: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، فمن لم يتقدم تأخر بالقطع. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.